السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الإجارة. إجارة ولا إجارات؟ لا، بالإفراد عندي. عندكم بالإفراد ولا بالجمع؟ بالإفراد. إجارات الجمع. هي الأصل الإفراد، الأصل الإفراد، لكن يجمع الشيء باعتبار تعدد أنواعه، مثل كتاب البيع وكتاب البيوع، بتعدد الأنواع يجمع. هنا إجارات، بيت يؤجر، دكان يؤجر، إلى غير ذلك، سيارة تؤجر، فهي إجارات باعتبار تعدد أنواعها. الخطب سهل، ما في إشكال على أن بعض النسخ الخطية فيها الإفراد وبعضها فيها الجمع. نعم. وإذا وقعت الإجارة على أجرة معلومة فقد ملك المستأجر على مدة معلومة بأجرة معلومة. لا، ما في عندنا. إيه، لابد من هذا، لابد من هذا. فقد ملك المستأجر المنافع وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقد إلا أن يشترط أجلا، فإن وقعت الإجارة. تثني عندك لا يشترط؟ لا، بالإفراد. يشترط، يشترط أجلا، يعني اتفق على أجل حد. تثني هنا إلا أن يشترط أجلا، فإن وقعت الإجارة في كل شهر بشيء معلوم لم يكن لكل واحد منهما الفسخ إلا عند تقضي كل شهر، ومن استأجر عقارا مدة بعينها فبدا له قبل تقضيها فقد لزمته الأجرة كاملة ولا يتصرف مالك العقار. المادنة كاملة، لزمته الأجرة بدون الوصف، وصف كاشف جيد الوصف، ولا مع أنه لا غير لازم، لزمته الأجرة مقصود بها كاملة. ولا يتصرف مالك العقار فيه إلا عند تقضي المدة، فإن حوله المالك قبل تقضي المدة لم يكن له أجرة لما سكن. فإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه، ومن استؤجر لعمل شيء بعينه فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة على المريض. وإذا مات المكري والمكتري أو أحدهما فالإجارة بحالها، ومن استأجر عقارا فله أن يسكنه غيره إذا كان يقوم مقامه، ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته وكذلك الضئر، ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو أمة كما جاء في الخبر إن كان المسترضع موسرا. ومن اكترى دابة إلى موضع فجاوز فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل لما جاوز، وإن تلفت فعليه أيضا قيمتها، وكذلك إن اكترى لحمولة شيء فزاد عليه. ولا يجوز أن يكتري لمدة غزاته، فإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز، وإن اكترى إلى مكة فلم ير الجمال الراكبين والمحامل والأوطئة والأغطية وجميع ما يحتاج إليه لم يجز الكراء، فإن رأى الراكبين أو وصفا له وذكر الباقي بأرطال معلومة فجائز، وما حدث في السلعة من يد الصانع ضمن، وإن تلفت من حرز فلا ضمان عليه ولا أجرة له فيما عمل فيها، ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا متطبب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم، ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الإجارات. كتاب الإجارات أو الإجارة كما هو في كثير من النسخ وبعض الشروح، وذكرنا أنه لا فرق بين الجمع والإفراد، لأن الإفراد يراد به الجنس والجمع يراد به تعدد الأنواع كما تقدم نظيره في البيع والبيوع. وكما ترون المؤلف لم يعرف الإجارة، لم يعرف الإجارة على طريقة المتقدمين الذين لا يهتمون بتعريف المعروف ويرونه من فضول الكلام وأنه لا داعي له، وأما المتأخرون فيعرفون كل شيء حتى الماء عرفوه. فالإجارة معلومة وهي معروفة متداولة بين العرب وغيرهم، يفهم منها العربي ما يفهم منها الأعجمي، والمشرقي يفهم منها ما يفهم المغربي، ولذلك لا تجدون من أهل العلم المتقدمين ما يعنى بهذه التعاريف وهذه الحدود، مع أنها صارت أركان من أركان العلم عند المتأخرين، وأن الأحكام تبنى على معرفتها، وقرروا أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأن التصور لا يتم إلا بالحد الجامع المانع. لا شك أن الإجارة بهذا اللفظ متداولة من عهد صاحب الشريعة ومن قبله عند العرب، يأجرون ويستأجرون إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، أمرها لا يختلف. والإجارة لا شك أنها تمكين من المنفعة بعوض، تمكين وليس التمليك، عما يقول من استأجر ملك، هي تمكين من المنفعة بعوض، هذه إجارة. بهذا يختلف عن بيع المنفعة، لأن بيع المنفعة تمليك، بيع المنفعة تمليك، لأنهم ذكروا من صور البيع بيع المنافع كممر في دار، هذا منصوص عليه حتى في المختصرات، ممر في دار تمليك لمنفعة هذا الممر. إذن ما الفرق بين بيع المنفعة والإجارة، وما الفرق بين بيع المنفعة وبيع العين، وفي أي هذه الصور تدخل يسمونه بيع، بيع الشقق العليا من العمائر متعددة الأدوار؟ تمكين مدة معلومة هنا تنتهي مستمر كما مر في دار، بحيث يستفيد من هذا البيع من يباع عليه الدار فيما بعد، ما يحتاج أن يجري عقد جديد تبع. في شيء غير هذا الشيء؟ لا. طيب الدور العاشر، اشترتك شقة بالدور العاشر، هل هو بيع منفعة أو بيع عين؟ شراء، عين طيب طاحت العمارة وين تروح أنت عينك؟ ها؟ تنتهي. إذا ما صارت عين تنتفع بها ما دامت قائمة ولا يتعرض لك أحد لا بمدة معلومة ولا بشي، خلاص دفعت القيمة وانتهيت. المسألة يعني لا تتصورون أن مثل هذه الأمور بيع الأدوار العليا تبي تستمر، أنه كل ما احتاجت إلى عمارة جديدة يجتمع جميع أصحاب الشقق ويتفقون على شيء ويعمرونها على نفس الهيئة السابقة. الشقق موجود، لكن هل يسمى بيع عين أو بيع منفعة؟ العين الأصل الأرض، والهواء انتفاع، هم يسمونه بيع، لكن الكلام على أنه هل هو مثل الممر في الدار؟ ها؟ إيه لكن أن تشتري سيارة على أن مدتها معلومة وعمرها الافتراضي معلومة، تشتري بيتها أنك مثل اللي ساكن بالدورة الأرضية. لا ما عليه منك، أنا عندي الشقة في الأرض ما عليه من أحد، ما يطيح اللي فوق ولا ما دعم. ولو سقطت العمارة عملت نصيبي وبازي بكيف. لكن أحسن الله عليه، أحسن الله عليه. لا ما له نصيب منه، ما له نصيب منه، كله دور عاشر. ها شو له نصيب من الأرض؟ طيب اللي شرى بالأرض خمسة شرى وخمسة شقق الأرضية يشاركون، لكن أنا شقتي بالأرض لي شريك فيها، أنا دفعت قيمتها. ها يبين هذا لو سقطت العمارة ورفضوا يبنون، تباع الأرض توزع عليهم كلهم. ها بالنسبة الشقق، بالنسبة عدد الشقق. أحسن الله إليك. شو لا لا لا عين قائمة إيه إنه لا يملك الأرض كاملة، نفس الشيء. ما يملك هذه العين المعروفة الحدود والأمتار و... ها ماذا؟ ما يصير بيع، ما يصير بيع عيان. والله انه مشكل، لان صاحب الدور الارضي ما شرى على فراغ، شرى هالارض اللي قدامه، شقه من 50 متر 200 متر على ارض واضحه، ولا يظن ان احد ينزعه فيها. ليه؟ مش نظيره هذا، مش نظيره من تكييفه الفقهي. يعني الشركة في المشاع، الشركة في المشاع. وعلى كل حال هو مشكل، مشكل يأتي من يشتري في الدور الأرضي ويدفع زيادة. ها هل يدفعون؟ الدور الأرضي بقدر زائد ما في شك، السعر زائد قيمته، يعني أيسر في الوصول، أيسر لكن هذه عمارة فيها 100 شقة مثلا، 10 أدوار في كل دار 10 شقق، وأرضيتها لو توزع على 100 وش طولها من الأمتار؟ 10 أمتار. سوي شيء، يقول أنا والله ما شريت 10 أمتار، أنا نصيبه من السلم أو من المصعد أو من. أقول جرت عادة المتقدمين أنهم لا يتعرضون للتعريفات ويشرعون بالمسائل مباشرة بعد العنوان، ثم احتيج إلى تعريف بعض الأمور التي يغلب على الظن خفاؤها على المتعلمين، فتجد بعض المسائل التي يتصور خفاؤها على المتعلمين فعرفت، ثم صار التعريف ركن في التأليف. تجد ترتيب تعريف لغوي، تعريف اصطلاحي، ولو اختلفت الحقيقة العرفية عن اللغوية عن اصطلاحية لابد من هذا، ثم بعد ذلك يلجون إلى بحث المسائل. عقدت هذه التعريفات بناء على القواعد المنطقية، عقدت وزاد تعقيدها، حتى سمعنا من يقول في تعريف الإجارة، هذا حدود بن عرفة، يقول في تعريف الإجارة، قال الشيخ: بيع منفعة ما أمكن نقله، بيع منفعة الإجارة، بيع البيع على الإجارة تختلف عن البيع، ليس التمليك إنه تمكين، بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان، ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها، بعضه يتبعض بتبعيضها. هذا تعريف الإجارة، كتاب الإجارة. قال الشيخ رضي الله عنه: بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها، بعضه يتبعض بتبعيضها. بيع منفعة ما أمكن نقله، ما أمكن نقله، طيب العقار يمكن نقله؟ لا يمكن. ها؟ لا يمكن نقله. يدخل في الحد ولا ما يدخل؟ لا خارج وغير جامد. لا، هم يرون ابن عرفة هذا في حدوده، يعني من أبرع الناس في التعاريف، يعني عندهم أنه على ما قال ما يخرّل، ما فيه ضابط متقن لا يدخل ولا يخرج، ما في شيء يدخل من غير المحدود، ولا في شيء يخرج من صور المحدود. بيع شو ردة الفعل وش سوت؟ أحسن الله إليك. ردة الفعل السيد سابق رحمه الله لما قرأ هذا التعريف صار عنده ردة فعل من الفقه وكتب الفقه، فألف فقه السنة بأيسر عبارة، لأن مثل هذا تعذيب لطلاب العلم. يعني إذا قلنا مختصر خليل تمرين، لأنه يمكن يعني معرفة ضمائرهم خلال الشروح، تمرين لطلاب العلم وتعويد لهم على، لكن هذا وش يصير؟ بيع منفعة ما أمكن نقله. طيب ماذا عن العقار؟ الدور والمحلات، غير سفينة ولا حيوان لا يعقل، يعني ما يأجر السفينة والحيوان، ولا شو معناه؟ ها؟ حيوان لا يعقل، جارية والعبد ها؟ طيب ولا أجر العبد ولا مش أو هو اللي أجر وإذا ما يأجر هو اللي يؤجر والحيوان الذي له بعوض غير ناشئ عنها يعني ليس جزءا من منفعتها يعني ما تأجرها بجزء مما يخرج منها بعضه يتبعض بتبعيضها يعني بإمكانك أن تؤجر هذا البيت بكامله أو توزع الأجر على الغرف كل غرفة بكذا الشرح قوله رحمه الله بيع منفعة صير الإجارة من قسم البيع مع أنها خارجة عن البيع الأعم وعن الأخص ولعله أطلق البيع فلو قال عقد على منفعة لكان صوابا إلا أن يراعي اللغة وفيه بحث والله أعلم قوله منفعة المنفعة يأتي تعريفها بعد وهي من أركانها وأخرج به بيع الذات قوله ما أمكن نقله أخرج به كراء الدور والأراضين أخرج به يعني أخرجه من حد الإجارة ها؟ ما أمكن نقله أخرج به كراء الدور والأراضين وانظر في حد الموهوب على أي شيء أطلق النقل مع ما هنا إن عنده في حد الموهوب له تعريف للمنقول وغير المنقول قوله غير سفينة نصب على الحال أخرج به كراء السفن قوله ولا حيوان لا يعقل أخرج به كراء الرواحل قوله بعوض جزء من أجزائها ثم وصفه بأنه غير ناشئ عنها ليخرج بالقرض والمساقات والمغارسة فإن قلت ها مش دخل في الحد وشوفك هذا يوضح كلامه فإن قلت أما القراض والمغارسة والمساقات فتخرج بقوله غير ناشئ عنها وأما الجعل فيخرج بقوله يتبعض بتبعيضها وذكر التبعيض أي شيء أخرج به قلت يأتي ما فيه ثم انتقض على القاضي في قوله معاوضة على منافع الأعيان قال رحمه الله لا يخفى بطلان طرده يعني بالصور السابقة ثم قال ونحو قول عياض بيع منافع معلومة بعوض معلوم وأيضا بيع سمى أورد عليه ما أورد على ما أورد على القاضي مع عدم عكسه لخروج فاسدها ثم إن الشيخ ذكر مسألة المدونة في قولها يجوز أن يستأجر طريقا في دار هذا يسمونه بيع منفعة وتأولها على المجاز لأنه أخف من الاشتراك نشوف طويل كلام الشارح كلام الشارح طويل المقصود أن هذه التعاريف لا شك أنها كل مع مرور الزمن تزداد تعقيدا والسبب في ذلك دخول علوم ليست العلوم الشرعية بحاجة إليها فالمعول في الأصل على الكتاب والسنة ونحن بحاجة إلى ما يعين على فهم الكتاب والسنة لا بهذه الطريقة بالعلوم الدخيلة المنطق أدخلوه في كل شيء دخل في الفقه ودخل في أصول الفقه ودخل في علوم تبع لذلك علوم الحديث ودخل أيضا في أصول في غيرهما من العلوم أرادوا أن يحصروا العلوم ويضبطوها بالقواعد المنطقية ولا شك أن هذا زادها تعقيداً وطالب العلم ليس بحاجة إلى المنطق ولا لعلم الكلام. وما أتي كثير من أهل العلم إلا بعد أن ولجوا في علم الكلام، بعضهم دخل وصعب عليه الخروج منه، لأنه لابد أن تبقى فيك لوثة إذا قرأت في هذا العلم المحدث الذي لا يأوي إلى علم، إلى ركن من كتاب أو سنة، إنما هو من وضع البشر. والبشر حينما يتكلمون بنصوصهم، انظر في مثل ذلك في القوانين الوضعية، يعني يوضع القانون ويشتمل عليه خبراء القانون ويتداولونه من لجنة إلى لجنة، تنقح وتحرر، تذكر محترزاته ما يدخل وما يخرج، ثم بعد ذلك يجزم بأنه متقن 100%، ثم يقع في يد مطبق لهذا القانون، ثم يتبين عواره، تجد تنظير شيء والتطبيق شيء آخر، ثم يطلب لوائح تفسيرية لهذا القانون ثم يفسر، ثم ينخرم عليه أمور أخرى. وقل مثل هذا في علم المنطق الذي أدخلوه وأولجوه في العلوم الشرعية، وفي الحقيقة لسنا بحاجة إليه. ومثل ما قال شيخ الإسلام، لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه الغبي. وقال أيضا، هو كلحم جمال غث على رأس جبل، يعني ما يسوء من يرجع عليه. نأتي إلى كلام المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة بأجرة معلومة، لا بد أن تكون الأجرة معلومة. تيجي تستأجر بيت، لا بد أن تكون الأجرة معلومة، اليوم بكذا، الشهر بكذا، السنة بكذا. ولذا يقع الإشكال الكبير حينما يتعامل الناس بالتسامح، وفي النهاية والخاتم يحصل الشقاق والنزاع. اسكن ولا نختلف، كم تشيليها المتاع؟ قال ما نختلف يا رجال. هذه مشكلة. إذا انتهوا إلى شيء غير معلوم لا بد أن يحتاجوا إلى القضاء، إلا إذا كان أحدهم كريم نفس ما يهتم، مثل هذا ما يحصل معه مشكلة. لكن إذا وقع مثل هذا الأسلوب بين الرجلين، كل واحد حريص على منفعة نفسه، فإنه لا بد من التنازع والتشح. ولذا قطعا لهذا النزاع لا بد أن تكون المدة معلومة والأجرة معلومة. إذا وقعت الإجارة على مدة معلومة بأجرة معلومة، اللي يجي منك بركة يكفي. طيب بعدين انتهوا على هذا، اللي يجي منك يكفي، ما الذي يحسم الأمر؟ أجرة المثل، أجرة المثل، هذا الذي يحسم الأمر. لكن قد يكون في أجرة المثل ما لم يكن في حسبان أحد الطرفين، بأن ترفع على المستأجر أضعاف ولا يدري أن هذا البلد هذه أجار، أو تحط الأجرة فيتضرر المؤجر. لكن ما في مثل الوضوح، سكن بكم. صحيح أن الناس المجاملات تحكمهم أحيانا، لكن يبقى أن مقاطع الحقوق لا بد منها حسما للنزاع. وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة بأجرة معلومة، فقد ملك المستأجر المنافع، ملك. هل المستأجر يملك المنفعة أو يمكن منها؟ فإذا ملك المنفعة إذن يكون ما الفرق بين الإجارة وبيع المنافع؟ ما في فرق إلا أن الإجارة بمدة معلومة ومن بيع المنفعة لا أمد له. الآن لما دخلوا من صور البيع نعم مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة كممر في دار، دخلوها في البيع لا في الإجارة. على كلام اللي تنقلوا عنه من قدامه وعلى قوله ملك المنفعة لا شك أنه المعنى يختلف. الآن من صور البيع بيع المنفعة، لماذا ما أدخلوا الإجارة في هذه الصورة واستغنوا عن كتاب الإجارة أو باب الإجارة؟ الإجارة بيع مؤقت سميها بيع. لا ما اختلف، هو الأصلي لابد البيع الصحيح تترتب عليها أثار، تترتب عليها أثار. إن ضع قيد يخرج العار بعوض. مباخ الرابع شو وين يبدو الخامس أول افتح كتاب البيوع أول البيوع وطلع لي جارة خلني شو شفرق بينها. حسن الله لا يشكل على التمكين أن الإجارة حق لازم والبيع لازم. في أن أقول لك على أساس تكون كلاهما لازم تكون تمليك، إذا كان تمكين كأنه عقد إرفاق شيء، إذا قلنا تمكين كأنه عقد تبرع. لا مو تبرع، عوض. يقول وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة، والمال عين مباحة النفع بلا حاجة أو منفعة مباحة مطلقا كممر في دار أو غيرها. كما مر بمثل أحدهما متعلق بمبادلة أو بمال أو منفعة مباحة، فتكون الصور تسع، عين بعين أو دين ولو في الذمة، أو منفعة عين بعين أو دين أو منفعة، عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، هذول ثلاث، دين بعين دين بدين، دين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة، فتكون الصور تسع. فالمنفعة بعين كممر دار بهذا الدرهم، المنفعة بدين كممر دار بدرهم في الذمة، والمنفعة بمنفعة كممر دار بممر في دار. فمثل هذا لأنه على التأبيد لا يتأقت مثل الإجارة، جعلوه تمليك، لكنه التمليك للمنفعة لا للرقبة. وهنا في الإجارة هو مشتقة من الأجر وهو العوض، وسمي الثواب أجرا، وعلى وهي عقد، عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، أو عمل معلوم بعوض معلوم، وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما، وبلفظ بيع إن لم يضف للعين، وبلفظ بيع إن لم يضف للعين. مثل يقول نحو بعتك نفع داري شهرا بكذا، ويحتاج أن نقول نفع. لو يقول بعتك داري لمدة شهر بمبلغ كذا، نعم، مفادها الإجارة، لأنه نوع من البيع إن لم يضف للبيع للعين، كبعتك داري شهرا فلا يصح، بعتك داري شهرا فلا يصح، لأنه لصح بعتك نفع داري شهرا. جزم بالمنتهى وغيره وأطلقه، وفي الإقناع أضافه إلى العين أو أطلق لأنها بيع فانعقدت بلفظه. قال الشيخ التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودهما، وهذا عام في جميع العقود، فإن الشارع لم يحد حدا لألفاظ العقود بل ذكرها مطلقة، وكذا قال ابن القيم رحمه الله. إيه الخلاف لفظي باعتبار أنها أمور واضحة عند الناس ما تؤدي إلى إشكال، ولو خفيت عرفنا تحرير الألفاظ، احتجنا إلى تحرير الألفاظ. هو إلى منك أضفت وصف يكشف المراد بأي لفظ بع. نعم، لو قال بعتك بنتي هذه بمهر مقداره كذا، هو ما يصح النكاح إلا بلفظه، لكن ألا يفهم منه أنه يزوج؟ يفهم منه يزوج. تفضل بعد الله. يقول رحمه الله: فقد ملك المستأجر المنافع. وعرفنا أنه لو قال مكن لئلا يختلط، تختلط الإجارة ببيع المنافع. شو استجد؟ من الإجر؟ يعني لو اشترط الترميم، اشترط الترميم لكن لابد أن يكون معلوم، المطلوب ترميمه والمطلوب إصلاحه معلوم، ليس مجهول. فاستاجر ورمم، لأن هذا تكون أجر غير معلوم. وملكت عليه الأجرة كاملة، ملكت على المستأجر، يعني يستحقها المؤجر، وهذا مقتضى العقد الصحيح الذي تترتب عليه آثاره، بمعنى أن العين تنتقل للمشتري أو للمستأجر كل على فيما يخصه، والأجرة أو الثمن تنتقل إلى البائع. وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقد، يعني يستحقها كاملة في وقت العقد، إلا أن يشترط أجلا، كما هو معمول به في كثير من الأحيان أنه يدفع على قسطين، نصفه عند العقد ونصف الثاني بعد مضي نصف المدة. لكن لو قال تدفع الآن أو أجرك سنة على أن تدفع على 4 أقساط أو 6 أقساط إلى آخره، على بشترط. ولذلك قال إلا أن يشترط أجلا اتفقان عليه والمسلمون على شروطهم. فإن وقعت الإجارة على كل شهر بشيء معلوم لم يكن لكل واحد منهما الفسخ إلا عند تقضي كل شهر، يعني انتهاء المدة. يعني لو قال له هذا البيت أجرك إياه السنة بكذا، السنة 10,000، لا يمكن أن يفسخ لا المستأجر والمؤجر حتى تتيسر. يقول المستأجر لو الله استأجرت أنتظر بيتي تفرغ عمارته وبعد 6 أشهر انتهى، فأنا ما نحتاجه، ما أعطيك لأنه نقول لا خلاص الإجارة عقد لازم، إذا أقالك لا مانع. لكن الأصل أن العقد لزم بالعقد، المدة المتفق عليها. وإذا قال وأجرك البيت سنة كل شهر 1,000 لزمت السنة، لزمت السنة. ولو قال أؤجرك البيت كل شهر، ما حدد الغاية، كل شهر 1,000 له أن يخرج أو ينهي العقد بانتهاء الشهر، لأنه صار مشاهرة بدل ما هو معاومة. كل نتلاعب بأموال الآخرين، إلا منك استأجرت بيت ووضبته ونقلت عفشك وخسرت، قال كطلع يمكن يأتي بهذا شهر. مثل برمي بلازم أي فيه ضرر على أحد الطرفين فهو لازم بلا شك، أي شيء فيه ضرر فهو لازم، وأي شيء يشترط بين المتعاقدين فهو لازم، ما لم يكن الشرط يحل حراما أو يحرم حلالا. فإن وقعت الإجارة على كل شهر بشيء معلوم لم يكن لكل واحد منهما الفسخ إلا عند تقضي كل شهر، يعني تمام الشهر إذا كانت مشاهرة. لكن إذا قالوا أجرك سنة كل شهر بكذا فالإجارة سنة. ومن استأجر عقارا مدة بعينها فبدا له قبل تقضيها، استأجر سنة ثم بدا له أن يخرج ما أعجبه الحي قبل تمام المدة ومن استأجر عقارا مدة بعينها فبداله قبل تقضيها فقد لزمته الأجرة كاملة. يعني ولو لم يعجبه الحي وخرج إلى غيره وترك المكان بدون ساكن تلزمه الأجرة كاملة إلا بالإقالة، كما أن له أن يؤجر ما بقي من مدته على شخص يكون استعماله للمستأجر لا يزيد ضررا على استعماله هو، مع أن المسألة خلافية هل له يؤجر أو لا يؤجر، يؤجر مطلقا أو يؤجر بشرط، مسألة معروفة عند أهل العلم. إذن المالك إذا كان يخشى من ضرر المستأجر الثاني أكثر من الأول، يعني أنت استأجرت أو أجرت بيتك على شخصين عريسين ما عندهم أولاد ولا عندهم شيء، يعني بعد سنة شو بيصير وضع البيت؟ جديد. لكن استأجرت أو أجرت بيتك على شخص عنده 10 أطفال، بعض الأطفال بذي يتلفون يكسرون يختلفون، فإذا خرج العريس مع زوجته وأجر واحد من هذا النوع ترضى؟ يمكن لك حاط لهم من الأجرة، منزل لهم من الأجرة علشان هم مؤثرين. أحيانا الترميم يأخذ أكثر من نصف الأجرة بعد بعض الناس. شوف المدارس اللي طلعوا من مباني المستأجر تحتاج إلى مبالغ طائلة لترميمه. هذا الأصل، هذا الأصل، لكن ما في شك أن لكل من الطرفين أن يسعى في مصلحته، وإذا انكسر وبقي من اللي يعطيها جار؟ في تغانم بيته ولا محله ولا في أخذه يأجره على غيره لسم مصلحته أن يبقى. إيه؟ إيه لا استيفاء الأجرة كل 6 أشهر، وإلا العقد سنة كاملة على السنة، على السنة هي. ولا يتصرف مالك العقار فيه إلا عند تقضي المدة، تصرف مالك العقار فيه إلا عند تقضي المدة. احتاج البيت، احتاج البيت صاحب البيت وقد أجره سنة كاملة، احتاجه بعد بضي 6 أشهر و7 أشهر لا يستحقه ولا يجوز له أن يتصرف فيه إلا عند نهاية المدة، مثل ما قيل نظيره في بالنسبة للمستأجر، لأن عقد لازم من الطرفين إلا إذا أقاله الطرف الثاني. وإن حوله المالك قبل تقضي المدة لم يكن له أجرة لما سكن، أجره لمدة سنة وبعد مضي 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر قال والله كان ولدي في بلد ما وتم نقله إلى بلدي وأحتاج البيت يسكن ولدي وضيق عليه حتى خرج لا يستحق من الأجرة شيء. ولا ما سكن، لأن الأجرة لمجموع المدة، لمجموع المدة. طيب نظير ذلك، استأجرت عامل وعمل لك بعض العمل الذي تريده ثم قال خلاص أنا والله ببطل العقد، يستحق شيء ولا ما يستحق؟ على كلامه لا يستحق. طيب أنت تقول ما بك تكمل، تدفع الأجرة كاملة. ولو قال له مدة العقد 5 سنوات كل سنة بكذا تلزم الخمس، يتلزم الخمس. ما يملك خلاص أجر 5 سنوات كل سنة بكذا، لا يملك زيادة مهما كان خلاص. أو قد يشترط أحد الطرفين، يشترط أحد الطرفين فسخ، هذا لا إشكال فيه إذا حصل الشرط ما لم يضر بالطرف الآخر. شو؟ مقتضى كلامهم نعم أن العقد للمدة كاملة. ها؟ أبطل العقد من طرف واحد، أبطل العقد من طرف واحد، إما أن يكمل المدة المتفق عليها ولا ما يستحق شيء، لأن الأجرة للمدة كاملة. ما تتبعض إلا لو قال أجرك هالسنة بمبلغ كذا والعقد قابل للتجديد في كل سنة بمبلغ كذا، ما في إشكال. أما أن يبرم العقد على طريق اللزوم المدة كاملة لا يتبعض. خلاص وقد أجره، وقد أجره لآخر ترك المسجد، هو لا يستحق من الأجر شيء من تركه المسجد. وين؟ طيب مات المؤجر أو مات المستأجر هل يبطل العقد؟ لا يبطل، سيأتي. وإن حوله المالك قبل تقضي المدة لم يكن له أجرة لما سكن، فإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد، شيء خارج عن الإرادة، فإذا جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد، قطع الكهرب عنه أو الماء أو حصل شيء لا يمكن العيش معه وخارج عن الإرادة، فإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه، لأن هذا خارج عن الإرادة، إرادة الجميع، لا يؤاخذ به المؤجر ولا يؤاخذ به المستأجر، ولا يضر به المؤجر ولا يضر به المستأجر. هذا الأمر الغالب الذي يمنع من تمكن المنتفع من المنفعة. لا السجن ما يتعلق بالعين، ما يتعلق، لا ما يضر بالمنتفع في موضع الانتفاع. شو؟ ليه؟ إيه لكن ننظر في العقد، العقد هل هو على المجموع، على المجموع أو على الأفراد والأجزاء؟ إذا قلنا على الجميع المجموع لا يصير، ما يتبع. استأجرت منك 5 سنوات ما تيسر. ها؟ شو؟ مقتضى كلام المؤلف. أنت ذي رواية ثانية، رواية ثانية قالوا يحتمل المقصود الذي مشى المؤلف أن المدة لا تتبعض ولا تتجزأ، إذا دفعت إذا حددت الأجرة كاملة. يلحق المستأجر ضرر بالتحويل أحسن الله إليك. نعم بلا شك ضرر لاحق، قد يخرج في وقت نعم رتب مدارس ورتب دوام، مرتب أمور كثيرة على هذا، مرتب أمور على مدة الأجرة الأصلية. نعم ولولا الضرر ما قلنا عقد اللازم. يعني منعه من أن يسكن في هذا الحي، سكن لا الأظهر في أن يمنع من سكن هذا الحي، حذر عن حي ثاني هذا ما يناسب. رأى الإمام المصلحة أن سكناه في هذا الحي ليس من مصلحته ولا من صلحة أهل الحي، قال اطلع أعزب بن عوائل مثلا وطلع، هل يدفع ولا ما يدفع؟ المنتفع من إخراجه يدفع، لأن على أهل الحي الذين يخافون من هذا الأعزب على نسائهم وذراريهم يطلعون يعوضون. يقال هذا أمر غالب أحسن الله إليك، فيدفع مدة الانتفاع وما زاد عن ذلك فلا يلزم. المقصود أنه يدفع عنه، ما يلزم بأن يجمع له بين المصيبتين يطلع من البيت ويدفع الأجر. يقال أصلا ما المدة التي أخرج فيها لا يلزم شيء أصلا، لا عليه ولا على المنتفعين بأخرى، مثل ما قرر في المدة إذا قلنا وحدة كاملة. وين؟ لا، ضرر الواحد يحتمل أكثر من ضرر الجماعة. نقول فإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه، لأنه ليس بطوعه ولا اختياره. وإذا استؤجر لعمل شيء بعينه، وإذا استؤجر لعمل شيء بعينه، استؤجر على بناء هذا الجدار، مرض قال، وإذا استؤجر لعمل شيء بعينه فمرض أقيم مقامه من يعمله، يعني من ينوب عنه في بنائه، والأجرة على المريض، الأجرة على المريض، وأجرة المريض على صاحب الجدار صاحب المنفعة، سواء كانت بأقل أو أكثر، ولا بد أن يكون بنفس الجودة، ولو كانت الأجرة أكثر، ولو كانت بأكثر، لأن عليه أن يفي. أقيم مقامه من يعمله والأجرة على المريض. وإذا مات المكري والمكتري، وإذا مات المكري المؤجر والمكتري الذي هو المستأجر أو أحدهما في الإجارة بحالها، يعني كالبيع، ويقوم الوارث مقام مورثه مثل البيع. من أهل العلم من يرى أن الإجارة تعلقت بالأطراف الذين وقعوا عقدها فتنتهي بانتهائهم أو بعضهم، ويلزم الإمام الأول أن يؤمن له سكن في مقابل سكنه للإمام أو للمستأجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.